لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة يمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة رضي الله تعالى عنه. لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام كعادة المسلمين دائما في جهاد واستعداد معارك أو سرايا أو جولات استطلاعية تقوم بها خيل المسلمين حول المدينة وتبعد لإرهاب أعداء الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك تغير على المشركين وتحبط كل محاولة لغزو المدينة. وكان هناك للنبي عليه الصلاة والسلام ضربات وقائية، وكان هناك مفاجأة للعدو ومباغتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهاده إذا استطلعناه في عدد من الفنون والمجالات العسكرية، فإما أن تكون مواجهة، حرب مواجهة مع كفار قريش مثل معركة بدر ومعركة أحد ومعركة حنين ونحو ذلك، وإما أن تكون غارات مفاجئة على مواقع العدو الذين يستعدون لغزو المدينة فيحبطوا محاولاتهم واستعداداتهم في مهدها كما حصل في غزوة بني المصطلق. أغار عليهم وهم غارون، أخذهم على حين غرة، وكانت قد وصلت إليه أخبار بأنهم يستعدون لقتاله. أو تكون سرايا استطلاعية كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السرايا لاستطلاع الأخبار يأتونه بالأخبار، كما بعث 10 من رجاله عينا في أي معركة مرة معنا في هذا الدرس ماء الرجيع. وإما أن يكون خروجهم لتنفيذ مهمة معينة كاغتيال كافر كما حصل في اغتيال سلام بن أبي الحقيق اليهودي ومقتل كعب بن الأشرف. وقد تكون المهمات الحربية لتحطيم بعض أوثان الجاهلية كما أرسل خالد بن الوليد في عدة مهمات وغيره من الصحابة في تحطيم وتحريق أوثان كان أهل الجاهلية يعبدونها. وقد تكون الغارات التي يرسلها صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على قوافل المشركين في حرب اقتصادية ونهب أموال الكفار التي أباحها الله لأنهم من المحاربين، وأموال المحاربين حلال، فإن الكفار عند المسلمين على 3 أنواع: كافر مسالم، كافر محارب، كافر ذمي يعيش في بلاد المسلمين تحت حماية المسلمين يدفع الجزية، والمعاهد مثله عهد بين وبين المسلمين عهد، أو دخل رجل كسفير للكفار يبلغ رسالة يعطى أمانا حتى يبلغ رسالة ويخرج. فمواقف المسلمين من الكفار تحت بحسب حال المسلمين معهم بحسب أحوال الكفار أنفسهم. فهؤلاء الكفار المحاربين أموالهم حلال للمسلمين، أموالهم حلال المسلمين. فلو نهب المسلمون في فلسطين مثلا أموالا لليهود فهي حلال عليهم، لأن هؤلاء اليهود محاربين فأموالهم حلال للمسلمين. وكذلك لو نهب المسلمون في كشمير مثلا أموال الهندوس الذين يحاربونهم وقطعوا القوافل ونهبوا البضائع أو نهبوا أموال الجيش الذي يقاتلهم فهي حلال للمسلمين. لكن نهب أموال الكافر المسالم الذي لا يحارب المسلمين أو الكافر المعاهد لا يجوز. طبعا المعاهد الذي أعطاه المسلمون وليس الكفار ولا المجرمون ولا المنافقون ولا الطواغيت، الذي أعطاه المسلمون العهد والأمان ماله محترم لا يجوز. محترم يعني له حرمة، هذا يعني محترم له حرمة لا يجوز أن ينهب. وهناك بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار أو في بلاد الغرب ينهبون أموال أو يسرقون من أموال شركات اتصالات وشركات نقل عام بحجة أنهم كفار، وهذا جهل، وهذا جهل، لأن المسلم الذي دخل بلادهم بعهد و لا يجوز، فلا يجوز له أن ينهب الأموال العامة عندهم، ولا يستطيع أن يثبت أن أصحاب شركة الهاتف هذه أو أصحاب شركة النقل هذه محاربون الإسلام. المحارب الإسلام الذي رفع السلاح عن المسلمين وأعان على حربهم. فإذن يتساهل بعض المسلمين في الأخذ من أموال الكفار بحجة أنهم حربيون مع أن المسألة ليست كذلك. إذن فينبغي أن ينزل كل شيء في موضعه وألا تصبح القضية ظلم. فهناك أناس حربيون لا شك فيهم كاليهود في فلسطين، حربيون مئة في مئة، محتلون، غاصبون، قاهرون، باغون، محاربون، مقاتلون، كل ما يمكن أن ينطبق عن كافر المحارب فيهم. فهؤلاء كل أموالهم، كل أموالهم حلال للمسلمين. وقد يكون بعض الكفار أموالهم حلال ونفس كفار من نفس الطائفة أو من نفس الديانة أموالهم محترمة، فليس كل نصراني محارب ولا كل يهودي محارب، بحسب حاله. وفقه هذه المسألة مما يعين في قضية الموقف من أموالهم، لأن بعض المسلم قلنا بعض المسلمين عن جهل وعن هوى يسلبون أموال الكفار بدون حجة شرعية، وهذا حرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أغارت خيل له قبل نجد، وكانت في تلك في ذلك الزمان بلد كفر أو ديار كفر لم يستولي عليها المسلمون بعد ولم تطبق فيها الشريعة. أغاروا عليها وأسروا رجلا مهما وهو ثمامة سيد أهل اليمامة. اليمامة المنطقة معروفة في نجد، اليمامة. فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان المسلمون يرهبون الكفار فعلا، الكفار كانوا في قلق وانزعاج دائم، لأن المسلمين في غارات وحراسات مستمرة، لا يشعر الكفار بالأمان، وهذا من دوافع دخول كثير منهم في الدين حتى يأمنوا على أنفسهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قالوها هذه الكلمة عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم، ما لنا طريق عليهم، صارت أموالهم محترمة. لقد أسرت خيل المسلمين ذلك الرجل المهم عند الكفار سيدهم، فكان ذلك ضربة معنوية قاصمة لأولئك الكفرة لأن سيدهم قد أخذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ملئ حكمة وبعد نظر، ولذلك أمر بأن يربط ثمامة ليس في خيمة ولا في بيت مغلق أو في سجن، وإنما وضع في المسجد، وربط إلى سارية من سوار المسجد، عمود من أعمدة المسجد. إن ربط ثمامة إلى سارية من سوار المسجد معناها أنه يرى يوميا ما هي حياة المسلمين في المسجد، كيف يأتون للصلاة مبكرين، كيف يصلون ويجلسون يدعون يذكرون الله ويرفع الأذان، يطرق مسامع ثمامة 5 مرات في اليوم، يرفع الأذان وتقام الصلاة ويسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وسماع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها في غاية التأثير. جبير بن مطعم يقول أنه سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع قط صوتا أحسن منه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات، فكاد قلبي أن يطير. فسماع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها مؤثر. ثم المسجد مكان للصلح، مثل قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرج لما توسط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فوضع شيء، وضع صاحب الحق شيئا من حقه وأمر الآخر أن يبادر بالسلام، وللتزويج وعقد النكاح والتوفيق بين المسلمين مكان لاستضافة الغرباء وإكرام من لا بيت له كأهل الصفة، مكان لجمع التبرعات والصدقات لما جاء قوم مجتابين نمار إلى المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسيم الصدقة، مكان لإرسال الجيوش والبعوث، مكان تجلب إليه الغنائم وتقسم على حسب شرع الله، مكان يجمع فيه زكاة الفطر وتقسم على الفقراء ويؤتى فيه خراج البحرين ويوضع في المسجد، مكان الفتاوى والأسئلة والإجابات، مكان حلق الذكر ودروس العلم، مكان الخطب، الخطب النبوية المؤثرة، المكان الذي يجتمع فيه أهل المسلمون في المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليوقروه ويعظموه ويطيعوه صلى الله عليه وسلم، المكان الذي يأتي فيه الناس يصلون النوافل ويصلون التراويح جماعة أحيانا. إذن المسجد هذا، المشاهد الموجودة في المسجد كافية كفيلة بالتأثير في النفوس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته أمر بربط ثمامة في المسجد وليس في أي مكان آخر، في المسجد. وحول موضوع ربط دخول الكافر في المسجد سنتحدث في آخر الدرس إن شاء الله، هل يجوز إدخال الكافر إلى المسجد أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ثمامة قال: ماذا عندك؟ ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ ماذا تظن يا ثمامة أني فاعل بك؟ فأجاب بأنه يظن النبي عليه الصلاة والسلام ظن خير، وأنه ليس ممن يظلم، وأن ظنه به أنه يعفو ويحسن، وأنه إن قتله فإنما يقتل ذا دم، وفي رواية ذا ذم، تقتل ذا دم يعني صاحب دم، لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله، يعني كأنه يقول إذا قتلتني تقتل شيء كبير يحق لك انتقاما، وتقتل رئيس وتقتل عظيم من العظماء. وأما رواية ذا ذم فمعناها ذا ذمة، لكن لم يكن لهذا الرجل ذمة، ولذلك استبعدها بعض العلماء. والنووي حاول أن يوجه الرواية هذه ليقول إن معنى ذا ذمة يعني حرمة في قومه، وليس أن ثمامة صاحب ذمة، أو أن المسلمين قد أعطوه عهدا مثلا. الوجه الثاني إن تنعم تنعم على شاكر، يشكر لك منتك وفضلك عليه. في اليوم الثالث والثاني والثالث عرض على ثمامة، عرض عليه ما عرض عليه من قبل، وسئل عما سئل عليه من قبل، سئل عنه من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى موقف ثمامة كما هو أمر بإطلاقه. قال بعض العلماء إن ثمامة قد وافق في هذه المخاطبة قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: أطلقوا ثمامة. قال: قد عفوت عنك يا ثمامة واعتقك، في رواية ابن إسحاق. وقيل كذلك في رواية ابن إسحاق أنهم قد جمعوا له من طعام ولبن المسلمون فقدموه إليه، فلم يصب ذلك، لم يصب منه إلا قليلا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر بإطلاقه. لما أطلق الرجل لم يرجع إلى قومه، لأن ما شاهده من المشاهد كفيل بأن يدخل الهداية، تدخل الهداية قلبه، تدخل الهداية قلبه. فذهب واغتسل وأسلم ونطق بالشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بالجنة ومحو ذنوبه وتبعاته السابقة. فلما قدم المدينة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عما أحس به من جهة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة دينه ومحبة بلده، انقلب البغض إلى عداوة، وانقلبت الكراهية إلى محبة، واتضح من خلال التأثير كيف تنقلب مشاعر المدعو عكس ما كانت عليه. لو وجد المدعو في بيئة سليمة، لو تعرض لمؤثرات صحيحة، لو وجد في جو طيب يتأثر. وهكذا حصل من ثمامة، ربط في هذا المكان تأثر فانقلبت مشاعره. كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام ويكره دينه ويكره بلده، فصار أحب الوجوه إليه وجهه عليه الصلاة والسلام، وأحب البلاد إليه بلده، وأحب الدين إليه دينه. وهكذا زد على ذلك أن المنة التي من بها عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل قد أثرت فيه، منة شكرها هذا الرجل فعلا، وكان شكره الإسلام، أنه أسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان شيئا عجيبا مفهوم المسلمين في السابق للإسلام، حتى مع أنهم حديثوا عهد به. الرجل هذا سيد في قومه، مشرك كافر، أخذ ووضع في المسجد. هذه الأيام الثلاثة رأى المجتمع الإسلامي عن من الداخل، رآه عن قرب. كان هناك إشاعات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، يطلقها اليهود والمنافقون والمشركون قريش وغيرهم. الآن رأى ثمامة بأم عينيه، رأى المجتمع الإسلامي من الداخل كيف يعيش المسلمون، رأى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وشخصه. لقد زالت كل الهالات الإعلامية السيئة التي نسجها الكفار حول المسلمين وحول الدعوة وحول النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رأى ثمامة الصورة الحقيقية، رأى الصورة من الداخل. ثم صادف ذلك الإنعام من النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأن من عليه وأطلقه دون قيد ولا شرط ولا فدية ولا مقابل كرم نبوي. أطلق الرجل، قال أطلقوا ثمامة بدون أي مقابل. هذه الأشياء مجتمعة لا شك أثرت في الرجل فقلبت مشاعره. والذي نريد أن نقوله إن الدخول في الدين، كان الدخول في الدين ليس فقط كلمة تنطق، كان تغييرا جذريا، تغييرا في المشاعر. لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، لا يؤمن حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يؤمن حتى يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن عملية الدخول في الإسلام والهداية تحدث تحولات في المشاعر، ليست القضية قضية نطق بالكلام أو عبارات، وإنما وليست شعائر تؤدى بالجسد، وإنما تغيير داخلي أيها الإخوة، تغيير في القلب، في الأحاسيس، في المشاعر. الإيمان هذا ينشئ تغيير في المشاعر، فينقلب الكره حب، والبغضاء تنقلب محبة. هكذا حصل لثمامة رضي الله تعالى عنه. هل انتهت القضية على هذا؟ هل الإيمان هذا الذي ولده الإيمان فقط؟ لا. الآن الرجل لما أسلم كان يريد أن يعمل عمرة، إذن الآن ما حكم العمرة التي كان يريد أن يعملها؟ ما حكم العمرة التي كان يريد أن يعملها؟ يستمر في عمل الخير، كان يريد أن يعمل عمرة والعمرة عمل خير. طبعا المشركون كانوا يعتمرون وكانوا يحجون، لكن على مذهبهم الباطل وعلى عقيدتهم الباطلة، يطوفون حول الأصنام الكعبة، وقريش تذهب إلى مزدلفة ولا تجاوز المزدلفة لأنهم يقولون نحن من الحمص، نحن أهل الحرم، ما نتعدى الحرم، من بقية الناس إلى عرفات. وكان بعضهم يطوف بالبيت عراه. فالحج والعمرة كان على مذهبهم الفاسد. الآن رجل أسلم كان يريد أن يعمل عمرة، أصلا العمرة خير، طيب ماذا يفعل الآن؟ وهو الذي قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، ماذا ترى؟ تصور الآن زعيم من زعماء الكفار ينقلب إلى مسلم ويستفتي، يأتي يستفتي، كيف يفهم؟ يعني فهم الدين، فهم الدين مباشرة أنه أسلم، يعني معناها أنه ينبغي عليه أول تتغير مشاعره، ثم الرجل يتحول إلى مستفتي. ليس من السهل على زعيم قبيلة أو عشيرة وسيد مطاع في قومه أن يأتي ليسأل يستفتي، لكن الفهم كان دخول الصحابة في الدين انقلابا في النفس، انقلاب شامل يقلب كيان الرجل، يقلبه قلبا. فالآن دخل في الدين، كان يريد أن يعمل عمرة، طيب ماذا يفعل الآن؟ جاء رجل يستفتي يقول فماذا ترى؟ ماذا ترى؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعتمر. إذن الكافر إذا كان يريد أن يعمل عمل خير قبل الإسلام وأسلم يستمر في العمل، عمل الخير الذي كان يريد أن يعمله. طيب لم تنتهي المسألة عند هذا، نحن نريد أن نفحص عملية التغيير التي حدثت لهذا الرجل. لأن هذه عملية فيها عبرة، بها نكتشف الفرق بين إسلام العامة وكيف كان الصحابة يسلمون. إذا أسلم الواحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إسلامه كان يعني أشياء كثيرة، يعني انقلاب كامل، تحول جذري. الرجل الآن ذهب إلى مكة لأداء العمرة، ماذا حصل هنا؟ لما قدم مكة خرج معتمرا، حتى إذا كان ببطن مكة تلبى، فقيل إنه كان أول من دخل مكة بالتلبية، فقيل إن قريشا قالوا استرأت علينا وأخذوه يريد قتله، فقال قائل منهم دعوه فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة. الطعام اليمامة هذه منطقة كانت تمون مكة بالقمح الحنطة، تركوا كما كانوا يريدون قتل أبي ذر الغفاء، قتل أبي ذر رضي الله عنه، فقام العباس يدافع عنه يقول هذا معبر قوافلكم، عن طريق قوم الرجل قتلتوه يمنعون قوافلكم من هبوط قوافلكم. فتحت ضغط العامل الاقتصادي تراجع القوم عن مبادئ عما كانوا يريدونه، وإلى الآن العامل الاقتصادي عامل له ضغط وتأثير، تركوا لكنهم ما تركوا من جهة الاستهزاء، قالوا له أصبوت؟ طبعا الصابئ الذي غير دينه، أي واحد يغير دينه عن دين قومه يسميه العرب يسمونه الصابئ، صبأ صبأ يعني غير دينه عن دين قومه غيره. قالوا له مستهزئين أصبوت؟ فنلاحظ الآن أن الإسلام ينشئ عزة لنفس المسلم. إذا كان إسلام إسلام إسلام إسلام صحيح، فقال هل سكت لهم؟ هل سكت لهم على هذه الكلمة وهم جماعة وهو واحد؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت مع محمد، ما صبأت، أسلمت. لم يكتفي بالرد عليهم فقط، وإنما العزة دفعته إلى أن يهدد بالتهديد التالي، يقول ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن اليمامة هذه منطقة زراعية كانت تورد الحنطة إلى مكة، تصدر الحنطة إلى مكة. الآن يفهم ثمامة بإسلامه أن الدين يتطلب منه أن يتخذ مواقف من الكفرة، مواقف مفاصلة، مواقف فيها إرغام لأعداء الله، مقاطعة اقتصادية، ما يمكن تنتفعون منا بحبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة خطيرة، ولكن الرجل قالها. فلم يكن إسلامهم إسلاما باردا، وإسلام يعني يحبون الأعداء ويتآلفون مع الأعداء، تأقلمون مع الأعداء ويعيشون مع الأعداء في سلام وأمان، لا، كانت مواقف مواجهة، لأن طبيعة الدين طبيعة تغييرية، والإسلام يريد أن ينقض الكفر والجاهلية. الإسلام لا يمكن أن يتعايش تعايش مع الكفر، الذي يريد أن يحدث تعايش بين الإسلام والكفر مجنون، لأن الإسلام طبيعة الدين هذا تقتضي نسف الجاهلية وتحطيم الأوثان وإزالة المعبودات من دون الله ونشر الإسلام وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه طبيعة الدين. فالآن يراد أن يكون الدين دين رقيق، دين سلام وعاطفة ومحبة للجميع، ولو دائما يقول لك الإسلام دين مسالم، كيف مسالم؟ في جهاد في الدين ولا ألغيتم الجهاد؟ كيف مسالم يعني؟ والإسلام ليس فيه إرهاب، كيف لا يفهم؟ فيه فيه إرهاب أعداء الله، الله يقول ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا كنا لا نريد إرهاب أعداء الله فمعناها أن الدين رخو ناقص، عطلنا هذه الشعيرة. إذن الذي يقول الدين هذا دين سلمي ما في قتال على ولا اعتداء على أحد، إيش يعني ما في اعتداء على أحد؟ معنى ذلك إلغاء الجهاد، هذا ما في اعتداء على أحد. إذا فسروا الجهاد بأنه اعتداء فنعم لا نعم في اعتداء، لكن اعتداء بالحق، في اعتداء بالباطل، تذهب إلى كافر مسالم أو ما يحارب الدين ولا يقف لا يقف في طريق نشر الدين وتقتله تستولي على ماله، خطأ. أما إذا وقفوا في طريق الدين ونشر الدين وقاتلوا، ماذا فعل الصحابة في الفتوحات؟ ماذا فعلوا؟ عرضوا الإسلام على رستم، عرضوا الإسلام على رسل قيصر وعلى قادة الفرس والروم. يعني إذا دخلتم في الإسلام انتهت، تخلون بيننا وبين الناس، تخلون بيننا وبين شعوبكم لدعم الإسلام، ما نقاتلكم. أما تريدون أن تمنعونا نقاتلكم ونرهبكم ونعتدي عليكم. فإذا يتعرض الدين في هذا الزمان للتشويه وإلى حذف، يريدون حذف أشياء من الدين، إلغاء أي شيء يتعلق بقضية إرهاب الكفار أو جهاد أعداء الله مثلا ونحو ذلك. فإذا الذي يقول أن الإسلام ليس فيه أي مواجهة ولا اعتداء ولا قتال ولا استيلاء على أموال الآخرين، كيف ما في استيلاء؟ هو الغنائم هذه ما هي؟ أليست استيلاء على أموال الكفر المحاربين؟ إذن الإسلام فيه استيلاء على أموال الآخرين لكن بالحق، بالحق. إذا كانوا كفار محاربين أموالهم حلال، الله عز وجل يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ولذلك قال العلماء أحل الحلال أموال المحاربين، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا غنائم. لكن ما يمكن الأمة تكون في وضع ضعف وهزيمة والمرتدون فيها كثرة ومسيطرين والمنافقون فيها كذلك ثم تحارب وتغنم. الأمة لا تستطيع أن تحارب وتجاهد وتغنم إلا إذا قامت على قدميها، وإذا صار الدين فيها محكما ورجع الناس فيها إلى الله وصارت الجبهة الداخلية متماسكة وتمسك المسلمون بالدين، عند ذلك يمكن الجهاد والغنائم. أما بهذا الوضع الذي هي فيه الآن، الأمة تحتاج إلى دعوة وإصلاح قبل أن تجاهد. ما يمكن أن تجاهد وهي بعيدة عن الدين، أكثر المسلمين شاردين عن الدين منغمسين في المعاصي، في الفسق، في الفجور، هذا لا يصلي وهذا يستهزئ بالإسلام وهذا ما يعترف بالسنة وهذا يعترف ببعض السنة وهذا أهل بيته في غاية التبرج والفسق والفجور وهذا بيته مليء بالمنكرات، كيف ستجاهد أمة هذا وضعها وحالها؟ فإذا الأمة تحتاج إلى إصلاح أولا، تحتاج إلى دعوة قبل أن تقوم بالجهاد في سبيل الله، قبل أن نفكر بالغنائم فكر بالدعوة. نعم، إصلاح المسلمين حتى يكونوا متهيئين بعد ذلك قضية الجنة والغنيمة. لكن هل تنكر ولو أنت غير قادر على القيام بالحكم أو القيام بالأمر، هل تنكر هذا الحكم؟ ما تنكر، تقول بلى الجهاد موجود في الدين لكن نحن غير قادرين عليه. نعم أحل الحلال غنائم الكفار لكن غير نحن ما غير قادرين عليها الآن لأن وضعنا لا يسمح بالمجاهدة أو الجهاد وأخذ أموال الكفار غنائم. ولكن لا يمكن أن ننفيه ونقول ليس في الإسلام جهاد ولا في الإسلام غنائم ولا في الإسلام أخذ أسر الكفار قتلا أو منا أو مبادرة أو فداء، فيه موجود هذا في الإسلام. فالآن بعض المنهزمين منا ماذا يفعلون؟ يقول الإسلام دين السلام، الجهاد هذا كان في الماضي الآن انتهى، الآن التعايش السلمي والتعايش والتعايش الآن يعني للتقريب بين المسلمين واليهود, بين المسلمين والنصارى, وعقد لقاءات للتقريب بين المسلمين. كيف التقريب؟ يعني هذا نصراني يقول الله ثالث ثلاثة, وأنا مسلم أقول الله واحد لا شريك له. كيف يحدث التقريب؟ كيف فهمني كيف يحدث التقريب؟ وبعدين السؤال الآخر, من الذي سيقترب من من؟ من الذي سيقترب من من؟ لما تقول تقريب يعني تسحب الطرفين إلى الوسط, أليس كذلك؟ أليس معنى التقريب أن تسحب الطرفين إلى الوسط؟ أليس هذا هو التقريب؟ طيب آت يهودي مسلم أو نصراني مسلم, كيف تحدث التقريب؟ ما معنى التقريب؟ كيف يمكن أن يحدث التقريب؟ يحدث معناها أننا نحن مسلمين نتنازل وهم يتنازلون. هم كفار, تنازلوا ولا ما تنازلوا كفار, ما اختلفت يعني. كفار سينتقل من كفر إلى كفر, أدنى قليلا أو مثله كفار, ونحن سنقترب إليهم. ما معنى كيف نقترب؟ معناها سنداهن في دين الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة, تقريب. حاولوا فكرة التقريب قديمة التقريب, فنزل قوله تعالى نسخا لفكرة التقريب, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تقريب ما في, لكم دينكم ولي دين, دينان مستقلان منفصلان لا يمكن التقارب بينهما. هو يريد أن يقترب مني أهلا وسهلا, لكن أنا أقترب منه معناها كفرنا إذا اقتربنا منه. كيف نقترب منه؟ فإذا فكرة الحوار بين الأديان وفكرة التعايش بين الأديان وزمالة الأديان وأن نجتمع نحن في شيء اسمه الملة الإبراهيمية, هذا مختر مخترعات اليهود. قالوا الملل هذه السماوية تلتقي في إبراهيم. اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يرجعون إلى إبراهيم. طيب قالوا ننشئ شيء اسمه الملة الإبراهيمية, كلنا خلص نقول نحن أصلا على إبراهيم وانتهينا, كلنا إبراهيم وما أحد يخطئ أحد وما أحد يعتدي على أحد وما أحد يكفر أحد ولا أحد يضلل أحد ولا أحد يقول أن الطائفة هذه في النار ولا شيء, ونعيش في سلام وسبات ونبات ونخلف بنين وبنات. فهذا ماذا يعني؟ يعني الرضا بالكفر, إقرار الكفر, التعايش مع الكفر, تأقلم مع الكفر. ولذلك يسعون بكل طريق إلى هذه الدعوة. هم يعرفون أنه إذا تنازلوا عن شيء من الدين, يعني النصراني لو قال أنا لا أقول أن الله هو المسيح, أنا أقول بس المسيح ابن الله. طيب أنا تنازل أقول المسيح ثالث ثلاثة. نازلنا, تنازلوا أنتم يا أيها المسلمون أيضا شوي, تنازلوا لا تكفرونا, نحن بس نطلب منكم أن لا تكفرونا, لا تقولوا أن اليهود والنصارى كفار. إذا قبلنا بهذا كفرنا, إذا قبلنا بهذا كفرنا. ليه؟ لماذا؟ لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, كفر. فإذا الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, ثم أنت قلت طيب نحن لا نكفر النصارى, معناها أن نحن ماذا نفعل إذن بالقرآن؟ نخالف صراحة ونكذب, نقول الله يكفرهم لكن نحن لا نريد أن نكفرهم, لا نريد أن نكفر. ولذلك من المكفرات في الدين الإسلامي من لم يكفر الكفار أو صحح مذهبهم أو رضي به أو قال أنهم يدخلون الجنة وأنهم ليسوا في النار, هذا كافر. لو جاء واحد مسلم الآن وقال إن النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ليسوا بكفار ولا ليسوا من أهل النار, نقول هذا كافر مكذب مناقض لله. الله يقول كافر ويقول ليس بكافر, مناقض لما أنزله الله, مناقض مناقض مصادم لما حكم به الله ولا يرضى بما حكم به الله, خالف حكم الله. الله قال كفاره، قال لا ليسوا بكفار. الآن هم اليهود النصارى يريدون منا الآن تنازل، الآن في هذه الأيام تنازل مهم جدا، وهو أن لا نكفرهم أسفل، لا نكفر خاص، نقول كلنا مؤمنين، كلنا أهل رسالات سماوية، كلنا حبايب، كلنا دربنا واحد، لكن يعني مذاهب، أنت تعبد الله بالطريقة الإسلامية، أنا أعبد الله بالطريقة، هذا يعبد الله، ذاك يعبد الله بالطريقة النصرانية، كلها طرق يعني رسائل سماوية وأديان سماوية. الذي يقول هذا كافر طبعا، تميع للدين، تميع للتوحيد. ثم المسألة إذا لم نكفرهم فقد رضينا بقول يد الله مغلولة، وإن الله لما خلق الخلق يوم تعب استراح يوم السبت، وإن الله كما يقول في سبهم لربهم عز وجل. فإذا لا يمكن قضية التقريب بين المسلمين وغير المسلمين، هذه فكرة يهودية، وأن هذا مذهب خبيث باطل. وزمالة الأديان أيضا هذه فكرة كفرية لا يجوز إقرارها أبدا. وإذا كان المقصود بالحوار للتقارب فمصيبة، وأما إذا كان الحوار هو إقناع لإقناعهم بالحق ودعوتهم إلى الله فنعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا هكذا نعرف من خلال قصة ثمامة رضي الله عنه أن الإسلام ينشئ في نفس المسلم تلقائيا مناقضة الشرك، محاربة الشرك، وتحدي المشركين. الإسلام ينشئ في نفس المسلم تحدي المشركين. وهذا ثمامة ما رضي به لما قالوا أصابوه، قال لا والله لا، ولكني أسلمت، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحداهم بالحظر الاقتصادي، ما تأتيهم حبة حنطة بدون موافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان المسلم يسلم يفهم كل هذه الأشياء. والآن المسلمين على بعض المسلمين يمشون في الإسلام سنوات طويلة ولا يفهم عشر ما فهمه ثمامة. ثمامة في لحظات أسلم مباشرة اتخذ كل هذه المواقف، فهم الدين ماذا يقتضي، فهم المسلمين، فهم من المسلمين ومن معنى لا إله إلا الله، فهم ماذا تقتضي الشهادة. الآن كثير المسلمين لا يفهمون في سنوات طويلة جدا بعض ما فهمه ثمامة، ويرفضون أن يتخذوا مواقف أو شبيهة بما اتخذه ثمامة رضي الله عنه. الحديث طبعا فيه من الفوائد المن على الأسير الكافر، وكذلك أثر المنة على الكفار في تحبيبهم في الدين، وكذلك الاغتسال عند الإسلام. وجمهور العلماء على أن الاغتسال مستحب يعني ليس بواجب، لكن الكافر إذا أراد أن يسلم قال لك كيف أسلم، تقول اغتسل وانطق الشهادة فيه، أو انطق الشهادتين واغتسل، لأنه لا يخلو أن يكون إذا كان بالغا لا يخلو أن يكون من حصول جنابة. والآن رجل سيدخل في الإسلام يعني سيصلي ليس كذلك، فالجنابات اللي ذهبت هذه ما أزالها فيغتسل. فإذا كان لأجل الدخول في الدين فالغسل مستحب، ولأجل الطهارة ورفع الجنابة فلا بد أن يغتسل و يصلي. كذلك في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم فإنه يشرع له أن يستمر في عمل الخير هذا. فلنفترض أن كافرا أراد أن ينشئ ملجأ الأيتام، وضع الأساسات مثلا، اشترى الأرض ثم أسلم وقال مشروعي، نقول أكمل، أسلمت على ما أسلفت من خير. كذلك ملاطفة الذي يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه كل يوم ويسأله عن ظنه، يهتم به، ولا سيما الرجل الذي إذا أسلم تبعه قومه. ومن قديم وإلى الآن المعظمين عند الناس إذا أسلموا يكون لإسلام أثر على بقية الذين يتبعونه. كذلك في الحديث بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد من الكفار خصوصا الناس المؤثرين، وكذلك التخيير بين القتل أو الإبقاء عليه، أن لإمام المسلمين الخيار في قتل الأسير أو المن عليه أو المبادلة به أو أخذ الفدية. وقد حدث في بعض المعارك السابقة بين المسلمين والنصارى اتفق المسلمون مع النصارى على مبادرة الأسرى ونصب جسر على النهر، وكانت الطريقة أن ينطلق الأسير الكافر من أول الجسر والأسير المسلم من الطرف الآخر ويمشي كل واحد إلى معسكر فريقه، ثم ينطلق الأسير الثاني مع الأسير الثاني وهكذا تتم المبادلة بهذه الطريقة. نصب الجسر على النهر وبدأت عملية تبادل الأسرى. في آخر المبادلة انتهى أسرى المسلمين وبقي أسرى كفار عند المسلمين، فأطلقهم الخليفة منة وإظهارا لعفو المسلمين وسمو المسلمين وعلو المسلمين. فالمنة إذا متى تكون مؤثرة؟ إذا كان صارت من طرف قوي، أما إذا صارت منا من طرف ضعيف هزيل فلا تعتبر منا، تعتبر إلجاء وتفسر على أنها هزيمة وإرغام، أنهم أطلقوه مرغمين خائفين إذا ما أطلقوه من الانتقام. أما إذا صارت المنة من طرف قوي من موقع قوة هذه يكون لها أثر، ولذلك إطلاق ثمامة كان مؤثرا. ليس أن المسلمين يخافون من قومه، هم وصلوا إلى قومه وأسروه وأسروا رئيسه وقادرين على يدخلوا ديارهم وإلى يقتحموا ديارهم ويصلوا إليها، لكن هنا تم العفو من موقع القوة ولذلك أثر. كذلك في هذا الحديث جواز ربط الكافر في المسجد، جواز ربط الكافر في المسجد، وهذا الذي كنا نتكلم عن مسألة ما حكم دخول الكافر إلى المسجد. الذي يتبين لنا من خلال الأدلة الشرعية التي وردت في الموضوع أن دخول الكافر إلى المسجد إذا كان فيه مصلحة فلا بأس من ذلك، كما حدث في قصة ثمامة أو من بلغ بعض الرسائل من بعض المشركين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وسلمها إياه مثلا، وبناء عليه لو قالوا هل يجوز أن يبني المسجد كفرة، نقول الأولى أن يبنيه المسلمون لأن الكفار لا يؤتمنون، لكن لو كانوا مؤتمنين فبنوه جاز بناؤهم إذا ما وجدنا مسلمين. طيب لو قال واحد مثلا الآن عندنا واحد في الشركة كافر يحب أن يرى المسلمين، يحب أن يرى المسجد، يحب أن يرى الصلاة، ممكن نأتي به للمسجد ونجعله في الخلف ينظر في صلاتنا ويتأمل في أحوالنا في المسجد؟ نقول نعم، إذا كان لا يقذر المسجد، لا ينجس المسجد، نظيف، ما يرفع الصوت ولا يحدث ولا يأتي بالكاميرات ويصور ويدخل بشورت كما يقع في بعض الأماكن، فإذا جاء بدون محاذير شرعية جلس في الخلف ونظر في صلاة المسلمين فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، ندخله نبقيه في المسجد ينظر إلى المسلمين وإلى الصلاة ولعل الله أن يهديه ولعله يتأثر لا بأس به. وتجد بعض المستعجلين من المصلين ربما يدخل يرى أنت يطردهم إلى الخارج، وما الذي أدخلك وأنت نجس والمشرك المسلم لا يدخل المسجد لا يدخله نجس يا نجس يطردهم من المسجد. فينبغي المسلم أن يكون حكيما. نجاسة الكفار طبعا نجاسة معنوية، وليس معنى أنك إذا لمست الكافر أن يدك صارت نجسة ويجب عليك أن تغسلها، وإنما المشركون نجس نجاسة الشرك، نجاسة الكفر، نجاسة المعتقدات التي يدينون بها. أما جسده وعرقه وجلده فهو طاهر وليس بنجس، إلا إذا دهن نفسه بالنجاسة ولوث نفسه بالنجاسة، هذه من بول الغار، هذه مسألة أخرى. إذن يجوز أن ندخل كافر إلى المسجد إذا كان لا يؤذي فيه، لكي يرى صلاتنا ويرى ديننا ويسمع كلامنا، لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة في المسجد، هذا بالنسبة لقضية دخول الكافر إلى المسجد. أما يدخل للتصوير ولفحص النقوشات والفن الإسلامي والكلام الفارغ الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عن تزويق المساجد وتزيين المساجد، فهذا مسألة، هذه مسألة أخرى تختلف تماما عما نحن بصدد. أما بالنسبة للمسجد فهناك آداب كثيرة للمسجد، فمثلا وأحكام كتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، كما جاء معلقا في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكذلك إذا خرج يقول أيضا عند خروجه: اللهم إني أسألك من فضلك. وكذلك فإنه لا يقدر المسجد بنعليه، خصوصا إذا كان فيه سجاد، فلذلك يجعلهما في مكان لا يؤذي فيهما أحدا. فإذا كان المسجد مثلا مفروش بالرمل أو بالحصى كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بنعليه جعلهما بين رجليه، لا يجعلهما عن يمينه حتى لا يؤذي من عن يمينه، لا يجعلهما عن يساره حتى لا يؤذي من عن شماله، ولا يجعلهما خلفه مثلا حتى لا يؤذي من وراءه، يجعلهما بين قدميه. وإذا كان مساجد مفروشة الآن يجعل النعال خارج المسجد. كذلك فإن المسجد ينبغي أن يصان عن كل وسخ وقذر وقذات ومخاط وبصاق وتقليم أظفار ونتف شعر أو إزالته. وكانت أرض المسجد حصباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنه، كفارتها دفنه. وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ لما رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكى بالزعفران صلى الله عليه وسلم. وينبغي صياغة صيانة المساجد عن الصغار الذين لا يميزون وليس في وجودهم مصلحة ولا فائدة، وكذلك المجانين، كما نص على ذلك العلماء، قالوا: ويسن أن تصان المساجد عن صغير ومجنون. والمقصود بالصغير المؤذي أو الذي يصيح يزعق والذي ليس في دخوله فائدة. وأما الصبي المميز يدخل المسجد ويكون في المسجد لا بأس بذلك. كذلك لو كان طفلا صغيرا بيد أمه، لكن لا ينجس المسجد مثلا. هم الآن كما يقول واحد من الأئمة يقول: والله الصبيان في رمضان اتخذوا مساجدنا مراحيض، تأتي به أمه من غير لباس من غير حفاظات ويبول على فرش المسجد، ثم كل يوم نقول: وين أين البول اليوم؟ في هذه البقعة، وين في هذه البقعة؟ في هذه البقعة. ثم السجاد كيف نرفعه؟ هذا السجاد ملتصق بالأرض، لو كان حصى لو كان رمل تراب صبينا عليه ماء ذهبت النجاسة في الباطن، باطن الأرض. بعض النساء أو بعض الناس يأتون بالصبيان المسجد فيأكلون فيه ويشربون على سجاده، سجاد طبعا إتلاف السجاد حرام، هذا من وقف المسجد، هذا من ممتلكات المسجد، فيأكلون عليه ويصبون عليه الشباء والأطعمة ويبولون عليه، هذا طبعا منكر واضح. كذلك لأن المساجد لم تبنى للدنيا ف يمنع فيها البيع والشراء، ومن فعل يقال لا أربح الله تجارتك، وكذلك يمنع فيها التكسب بالصنعة كالخياطة وغيرها، ولا يجوز أن يقعد فيه الصناع مثلا الذي يصلح الأحذية وغيره، يجعل المسجد مكان مهنته، والذي يرقع ثياب أو الذي يخيطها كذلك، فإن المسجد لا يتخذ مكانا للإعلان عن المفقودات، لا يعلن فيه عن المفقودات، ولا يصيح فيه الصائع يقول من وجد لي كذا وكذا فيقال لا ردها الله عليك. إذا سمعت من ينشد الضالة في المسجد يقول من وجد لي كذا، من وجد مفاتيح سيارتي، من وجد بطاقتي، من وجد محفظتي، فهذا يقال له لا ردها الله عليك. مساجد ما بنيت للإعلان عن مفقودات. وكذلك حتى الإعلان عن أشياء الضائعة يقال هذا مفتاح هذا كذا، هذا يكون خارج المسجد، يوضع إعلان خارج المسجد، وجدت محفظة، وجدت مبلغ من المال، وجدت ساعة، هذا يجعل خارج المسجد. كذلك لا يتخذ المسجد طريقا، واحد يختصر الطريق، يذهب يدخل الباب ويخرج من الباب باختصار الطريق، لا يدخل فيه لا لصلاة ولا لتحية مسجد ولا لحلقة علم ولا شيء، يتخذ فقط باختصار الطريق، ولا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح لأجل أن لا يجرح المسلمين. وكذلك قالوا لا يمر فيه بلحم نيء حتى لا الدم، دم الذبيحة لا يكون على المسجد، ولا يتخذ سوقا، وكذلك لا ينشد فيه أشعار مذمومة، وكذلك لا يتكلم فيه بالباطل، وكذلك لا يصيح فيه، ينبغي صيانه عن صيانة المسجد عن الصياح. وهذا من الأشياء مع الأسف التي فيها مخالفة بينة بعض المساجد، بعض الناس يصيحون صياح، يزعى نادي بصوت مرتفع دون أن تكون هناك مصلحة شرعية، ليس صياح الخطيب مثلا أو رفع الخطيب صوته أو الواعظ، وإنما هو في أمور الدنيا أو الخلافات. خلافات أحيانا بعض المساجد يختلف شخص مع الإمام أو شخص مع شخص آخر أو المؤذن مع الخادم أو الخادم مع شخص، وتجد صياح في المسجد، هذا لا يليق المساجد أن يكون فيها مثل هذا أبدا. وكذلك فإن النوم في المسجد لا بأس به بشرط أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا وفندقا ومنامة للشخص، اللهم إلا إذا كان لا بد منه، ما له ما له ما كان آخر، مثل أهل الصفة كانوا يأوون إلى هذا مثل الفندق، يدخلون ينامون، هذا لا يكون إلا في حالة الحاجة والماسة لا بد منها، كما كان عمر رضي الله عنه ليس له بيت، ما له يبيت في المسجد حتى تزوج وفتح الله عليه. فأما النوم اليسير والنوم المؤقت كنوم المعتكف كما قلنا فلا بأس. وفاطمة علي رضي الله عنه لما صار بينه وبين فاطمة شيء ذهب ونام في المسجد. وأما بالنسبة لزخرفة المساجد بالذهب والفضة أو النقوش فهذه كلها منهي عنها، وأو الفسيفساء والزقة، وكذلك كتابة الآيات في الجدران، والله محمد الأسماء 99، وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء العشر المبشرين بالجنة، كله بدع في بدع ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك فإن في بعض المساجد بعض البلدان في العالم الإسلامي تجعل حلق ذكر للصوفية والمبتدعة، وضرب الشيش وضرب الدف وضرب الطبول، وربما استعمل المزامير ونحو ذلك، ويقولون هذا مولد وهذه حلقة ذكر، حلقة ذكر على أصوات هذه الأدوات، وإنما هو من الشيطان وفي سبيل الشيطان. وكذلك فإن دخول الحائض والنفساء ممنوع لما قد يسبب ذلك من تلويثه، وأما المرور مرورهما فيه فلا بأس به، مرورهما فيه كأن تأتي الحائض لتأخذ شيئا أو تنادي شخصا مثلا ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز بطبيعة الحال البول فيه، وفي بعض المساجد الحمامات داخل بعض المساجد الحمامات داخل المسجد، هذا غلط. ينبغي أن يجعل الحمام خارج المسجد ويجعل مدخله من خارج وليس من داخل. ما يجوز أن يوضع المراحيض ومكان قضاء الحاجة داخل المساجد. وأفتى الشيخ الإسلام رحمه الله بعدم جواز أن يبول في وعاء في المسجد، يعني حتى لو وعاء أو شيء مؤقت كذلك لا يفعل، يخرج من المسجد، ولا يؤمن التلويث في مثل هذا. كذلك لا يجوز استعمال أدوات المسجد في الأمور الشخصية. كان يقول مثلا يا أخي عندنا عرس، ممكن نستعير ميكروفونات المسجد نأخذها في عرس عندنا نرجعها؟ أقول لا يجوز. ممكن نأخذ يا أخي فرش المسجد، عندنا هنا اجتماع في البيت وعندنا ضيوف ونحتاج إلى فرش، ممكن نأخذ فرش مسجدكم ونرجعها؟ نقول أبدا لا يجوز. بعض الناس يأخذون مصاحف المسجد، يأخذ مصاحف يذهب إلى بيته، يقول الآن رمضان كريم، طيب إيش دخل الكرم هذا؟ قال يعني نأخذ مصاحف المسجد أو أخذه في أول الشهر وأرده في آخر الشهر. نقول لا يجوز، هذا المسجد هذا وقف، المصحف وقف على المسجد، وقف يعني حبس، محبوس على المسجد، محبوس على المسجد يعني لا يجوز إخراجه من المسجد. تقرأ فيه داخل المسجد، تقرأ به داخل المسجد أو تتركه، ولا تأخذه ولا تخرجه. كذلك لم يجوز العلماء غرس الأشجار في المسجد، ويقلع ما غرس فيه، ويقلع ما غرس فيه، قالوا حتى لو جعل وقف يقلع، كما لو غرس في أرض الوقف وفي أرض الغصب في أرض المغصوبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله هذه غرست بغير حق، والذي غرسها ظالم غرسها فيما لا يملك. وقال صاحب الإنصاف رحمه الله ولا يجوز غرس شجرة في المسجد. وقال بعضهم إذا ضيقت على المصلين صار حرام، إذا ما ضيقت فهو مكروه. المهم أن منع الأشجار من طبعا من أسباب منع الشجر في داخل المسجد أنه يأخذ مكان، مفترض أن هذا المكان للمصلين وليس للشجر، يغرس خارج حدود المسجد على السور من خارج حدود المسجد نعم، لكن يغرس أشجار. بعضهم الآن يعني ناس فعلا عجيبين في التصرفات، نافورة تجد في وسط المسجد أو في مكان مثلا تابع المسجد، تبع المسجد أرض المسجد، نافورة وزرع وأشجار كثير، يعني مثل يشابهون النصارى في الكنائس والمقابر ويقولون بيت الله أولى بالتجميل والزراعة، هذا ليس بصحيح. صار يزخرفون المساجد يقولون بحجة أنها أولى بالتزيين، المساجد لم تبنى لها، لا تحمل ولا تصفر ولا تشغل الناس. أما الثمار المغروسة داخل المساجد أو النخل مثلا داخل المسجد فالثمر للمساكين. لو واحد قال عندنا طيب نخل داخل المسجد لها ثمر ماذا نفعل به الآن؟ نقول إذا كانت هذه الأشجار تضيق على المصلين، بعض الناس ما يجدون متى يوم الجمعة ما يجدون مكان بسبب وجود الشجر، لأن الشجرة لها تأخذ مكان وأيضا تأخذ حوضا حولها، فإذا كان كذلك فذلك تقطع الشجرة. طبعا سيثور أنصار التفجير والشجرة وتقديس الشجرة، من قال كأن قطع الشجرة كأن قطعت رأس آدم تقديس الأشجار. نقول هذا المكان بيت الله، المكان فيه العبادة وليس للأشجار، تقلع الشجرة يا تغرس في الصحراء في أي مكان. طيب فإن كان مكانها يضايق المصلين قلعناها، وإن كان لا يضايق المصلين فثمرها يعطى لمن؟ للمساجد. وكذلك لا يعتدى على أرضه بحفر بئر فيها ونص بعض العلماء على طمه إذا حفر، لأن البقعة هذه للصلاة ليست بشيء آخر. إذا احتاجوا إلى مرافق دورات مياه أشياء تكون في مكان منفصل، في مكان منفصل خارج المسجد. وأما بالنسبة لتشبيك الأصابع في المسجد، فقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لمؤمن كالبنيان، يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه. وحصل أيضا في إحدى صلاتي العشي أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. قال ابن حجر رحمه الله: حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجد، فهو في غيره أجوز. وبعض العلماء قال: إذا فعل التشبيك على سبيل العبث لا يجوز، وإذا فعل لسبب فلا بأس. وقال بعضهم: إذا كان في الصلاة أو قاصدا للصلاة أو منتظرا للصلاة فلا، كما مر في النهي عن التشبيك للإنسان إذا كان آتٍ للمسجد لا يشبكن بين أصابعه، أو جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أو أثناء الصلاة ما يشبك، بعد الصلاة بعد ذلك يجوز. المسألة عليه الحال فيها كلام كثير، فلعل يكفي هذا. ويعلم يعني أن تشبيك أقسام، والذي في الصلاة لا، وإذا كان في مسجد ينتظر الصلاة أو يمشي في الصلاة لا، لأجل الحديث بعد الفراغ من الصلاة ليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظر صلاة أخرى فلا يكره، لحديث باليدين في غير المسجد أو لا بالإباحة. هذا ملخص عن التشبيه. ولا بأس بقتل كل شيء مؤذي في المسجد كالبراغيث والنمل الذي يقرص مثلا. وأما بالنسبة للسؤال في المسجد فإن بعض العلماء كره ذلك، وقال بعضهم: لا يعقى سؤال المساجد. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن السؤال في الجامع هل هو حلال حرام أو مكروه، فقال: الحمد لله، أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس، مثل المرة الماضية جاء واحد هنا من مزعجين ويصيح كل ما أعطاه أحد شيء يصرخ، لا على الأذكار ولا على الدرس ولا على، لا يأبه، هذا مؤذي. لو يأخذ على وهو يشكر من أعطاه بصوت خفيض أو يسأل وهو ساكت ومحتاج يسكت عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطي رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به، لاحظوا معي، يشغلهم به ونحو ذلك، إذا ما حصلت هذه المحاذير جاز والله أعلم. وسئل رحمه الله أيضا في هؤلاء الصعاليك الذين يطلبون من الناس في الجوامع ويشوشون على الناس هل يجوز الإنكار عليهم؟ أجاب رضي الله عنه بما لفظه: أما إذا ظهر منهم منكر مثل روايتهم للأحاديث المكذوبة أو سؤالهم الخطيب يخطب، وكذلك إذا سألوا بغير الله، أما إذا خلى سؤالهم عن المنكرات وكانوا محتاجين فإنه جائز في أظهر قولي العلماء. هذا بعض ما يتعلق بآداب وأحكام المساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين لبيوتهم. يقول السؤال: لقد صليت على فرشة الحرم المكي ووجدت فيها رائحة كأنها رائحة بول، ثم انتقلت إلى أخرى فوجدت فيها أيضا رائحة، وأنا لا أدري هل هذه رائحة نجاسة أم لا، فما حكم تلك الصلاة؟ لا يبنى على هذا الشك أبدا، والصلاة صحيحة ولا داعي للوسوسة. إما أن يكون شيئا يقينيا فنقول لا تصلي على هذه البقعة، أو لا، إذا كان ليس بيقين فنصلي أصل فيها الطهارة. اسم نبية، نعم يغير، كيف نبي؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فالآن لا في نبي ولا نبي. وثانيا قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. علامة السيارة صليب، هل يغير؟ نعم يغير، الصليب الواضح. أما الصليب الخفي الشيء الذي يقول يعني لو أزلنا هذا الخط وضعنا خط من هنا وأملنا الرسمة وعمل هذا غلو تنطر. الصليب الواضح يغير، الصليب معروف، الخطان المتقاطعان المتعامدان الذي يكون رأسه العمود أقل من ذنبه أو ذيله أو أسفله، كما هو الصليب المعروف. ولو قالوا للصليب أشكال كثيرة وللصليب أنواع كثيرة، فنقول الصليب الواضح المعروف هذا الذي يغير، أما الأشياء الخفية والأشياء غير الواضحة فلا، لا يجب. الأفضل أن تستخدم صراف، بطاقة صراف البنك الذي تتعامل معه لأجل صرف مالك. كيف نحتسب ليلة القدر ولم نجزم في أي ليلة هي؟ أنت تقوم ليالي العشر، كل ليلة أنت تتحرى ليلة القدر فيها فتخلص فيها وتؤمن وتصدق تعمل، فقد قمت إيمانا واحتسابا، تقوم متحريا إياه تتحراه، هذا الذي تستطيعه. حلف بالطلاق أن لا يحضر عرس أخته ويريد أن يحضر، إذا كان نوى الطلاق لو حضر أن زوجته طالق، فإذا لو حضر زوجته طالق تطلق طلق. وأما إذا كان نوى نفس منع نفسه ولم ينوي طلاقا ولا خطر بباله لما تكلم وإنما قصد اليمين فقط، فعليه كفارة يمين إذا حضر. لبس البنطلون، طبعا بالنسبة للنساء هذا قد منعه بعض أهل العلم، انتهى المسألة فيه في قضية البنطلون النساء. نتكلم بالنسبة للرجال، هناك منكرات ينبغي الحذر منها فيه، إذا كان ضيقا يظهر حجم العورة، مسبلا ما تحت الكعبين لا يكون فيه صليبا، أو صورة لذوات الأرواح أو كتابات سيئة، فإذا كان قد خلى من المنكرات فلا بأس بلبسه. إذا هجم عدو على بلد مسلم وانتهت الأعراض وسلب الأموال، فإن على المسلمين في هذا البلد أن يقوموا للدفاع عنه، فإذا لم يكفوا وجب على من يليهم من المسلمين ومن جاورهم أن يقوموا للدفاع، ولا يجوز التخاذل عن نصرتهم أبدا، فإن تخاذل متخاذل آخر. هذه مسائل فروض الكفاية، قام بها البعض قام يعني وفى كفى سقط الإثم عن الباقين. إذا جئت إلى المسجد وجدت صلاة العيد قد انتهت، فإما أن تقضيها بركعتين، إما أن تقضيها أن تصلي جماعة إذا حضرت جماعة تصلي معهم، أو أن تصلي وحدك تصلي ركعتين. يقول بعض الأئمة في القنوت يقولون أدعية غريبة: سبحان من في الأرض سلطانه، سبحان من في البحر ملكه، سبحان من في النار سطوته. إذن هذه الأشياء الغريبة يبتعد عنها، يأخذ المأثور أو المعناه واضح وصحيح. دخول كافر للحرم ومكة لا يجوز طبعا، سواء حتى لو كان يريد أن ينظر إلى المشاعر والحج لا يجوز، المسألة فيها نص شرعي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إعطاء الكافر مصحفا لا يجوز أيضا، يعطى ترجمة لمعاني القرآن لا بأس، أما مصحف لا. إذا لبس المقيم الجورب مسح عليه ثم سافر، فهل مدة المسح تكون يوم وليلة أم ثلاثة أيام بلياليهن؟ يكمل ثلاثة أيام، هو بدأ في الحضر وسافر يكمل ثلاثة أيام. المسح على الجوارب بعد الوضوء خمس صلوات بدون أي سبب، مجرد كسر غسل القدمين، رخصة، رخصة لا بأس، رخصة ما دام يمسح بشروط الشرعية فلا بأس. الصلاة في مكة في أي مسجد بها تعدل 100,000 أو في الحرم، هذان قولان للعلماء. فنحافظ الإنسان على الصلاة في الحرم، وإذا ما تيسر له صلى في أي مسجد آخر من مساجد مكة فإنه لعله إن شاء الله يدخل في هذا الحديث. حديث المضاعفة، هل يجوز بناء مسجد في أرض لم توقف؟ لا، إذا كان أرض لشخص يملكها لا يجوز يأتي واحد يبني فيها مسجد، لأن هذه ملك لشخص، والمسجد من شرطه أن أرضه أرض وقف لا تغير ولا تبدل ولا تباع ولا توهب تغير إلى قيام الساعة، فلا بد أن تكون أرض المسجد موقوفة بإذن من وقفها، أو أن أرض ليست لأحد مثلا، أو لبيت المال وضعت مسجدا فيبنى فيها المسجد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.